قال: كتاب القضاء. كتاب القضاء، انتهى الحمد لله من الحدود والجنايات، ثم انتقل إلى القضاء. والقضاء لا بد منه يا إخوة، في كل بلد لا بد من القضاء. القاضي هو الذي يعني يحكم في القضايا، لأن النزاعات تحتاج إلى قاضي، والقاضي لا بد أن يكون عالما في الفقه، ويكون ورعا يتقي الله سبحانه وتعالى. فلا بد للناس من قاضي، لأن القاضي هو الذي يلزم الناس، لأن حكم القاضي ملزم، حكم القاضي ملزم، بخلاف المفتي، الفتوى حكم غير ملزم، أما القاضي حكمه ملزم. نعم. والقضاء لا بد للناس منه فرض، فهو فرض كفاية. نعم، لا بد للناس منه، لا بد، وهو فرض كفاية، لأن الناس عرضة لخصومات، فيحتاجون إلى قاضي يفصل بينهم في الخصومات، فكان من فروض الكفاية. نعم. يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية. نعم. ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية. نعم، يعني يكون عالما بالأحكام الشرعية، ما أتي بشخص عامي، لا بد أن يكون عالما بالأحكام الشرعية. نعم. وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. نعم. وعليه أن يولي الأمثل، فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي. نعم، يعني يكون مسلم بالغ عاقل، ظهر الاستقامة، عرف بالاستقامة، وهكذا. نعم. ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. نعم، إذا كان ليس هناك يعني أحد يتولى القضاء إلا شخص عرف أنه عالم، فهذا يجبر أنه يمسك القضاء، أنه يتولى القضاء، يجبر أنه يتولى القضاء، لأنه يكون في حقه فرض عين، يتعين يعني يكون فرض عين في حقه. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم، هذا في الدعاوى. الدعاوى هو من ادعى شيئا ليس له، إما يأتي ببينة، والبينة إما كتابة وإما شهود. هذه البينات عندهم كتاب كتبوه، أو شهود، أو ظاهر الحال. ظاهر الحال شخص يعني نجار، يعمل نجارا، وادعى بأن ذاك الرجل أخذ يعني العدة التي يستعملها النجار، وذاك ليس نجار، فعلا رأينا أن معه عدة للنجار، هذا قرينة أن فعلا أن هذه إلى النجار، يسمى ظاهر الحال. فالبينة على المدعي، أما كان ليس عنده بينة اليمين على من أنكر. إذا قال ليس له شيء عندي وذاك ليس عنده بينة، نقول تحلف، إذا حلف سقطت الدعوة، سقطت الدعوة. أما إذا ما حلف يحلف المدعي، فإن حلف أعطي ما ادعاه. نعم. وقال: إنما أقضي بنحو ما أسمع. نعم، يعني أن القاضي مجتهد على حسب ما يسمع، بين الطرفين يقضي حسب ما يقضي ما يستمع، بين الطرفين يقضي بينهما. نعم. فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة. عليه البينة، قلنا البينة إما كتابة أو شهود أو إقرار يغر، أو قالوا ظاهر الحال. ظاهر الحال، ظاهر الحال، قال أيضا يكون بينة. نعم. إما شاهدان عدلان. نعم. أو رجل وامرأتان. نعم، هذا في الأمور المالية، رجل وامرأتان في الأمور المالية. نعم. أو رجل ويمين المدعي. نعم، لقوله رجل اليمين ويمين. نعم، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. نعم. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين. مع اليمين. نعم، وهو حديث صحيح. نعم. فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ. نعم، إذا ليس عنده شخص ادعى أن هذا البيت له، ليس عنده بينة، والشخص الذي في البيت يقال له تحلف أن هذا البيت لك، يقول نعم أحلف، فإذا حلف ليس له حاجة. أما قال لا أحلف، يقال للمدعي تحلف أنه لك البيت، إذا حلف يعطى البيت. نعم. فإن نكل عن الحلف، نكل يعني امتنع عن الحلف، امتنع عن الحلف، النكول هو الامتناع عن الحلف. نعم. قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي. نعم، قضي عليه بالنكول، فيقال للآخر تحلف أن البيت لك، إذا حلف خلاص يعطى البيت. نعم. فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به. نعم، أخذه، أصبح حقا له. نعم. ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين، هذا ظاهر الحال، ظاهر الحال بينة. نعم. مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه. نعم، يقول أن يعني أنا مثل حداد، وهذا الرجل أخذ يعني معه يعني أدوات الحدادة وهو ليس حدادا، هذه قرينة أنها فعلا له، وأنه فعلا له. نعم. ومثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما. نعم. كتنازع نجار ونحوه بآلة بآلة نجارته. نعم، النجار يقول أنا نجار، وهذه العدة عدة النجار، وهذا الشخص ليس نجارا، هذه قرينة أنها فعلا له، قرينة أنها له. نعم. وحداد ونحوه بآلة حدادة ونحو ذلك. نعم، هذا يسمى ظاهر الحال، هذه قرينة أنها له. نعم. وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية. نعم، الشهادة هي الإقرار والاعتراف، الإقرار والاعتراف، هذه الشهادة الإقرار والاعتراف، فتحملها في أول أمر فرض كفاية، فإذا تحملها وطلبه القاضي يكون الأداء فرض عين، يجب عليك تأتي وتشهد، يجب لأنك تحملت الشهادة، يجب عليك أن تأتي. نعم. وأداؤها فرض عين، هذا الشهادة كيف؟ في تحملها في أول أمر فرض كفاية، مثلا شخص اشترى أرضا وأتى بشهود اثنين شهدوا، فرض كفاية. إذا ذاك الشخص أنكر أنه باع الأرض، يجب على الشهود أن يأتون عند القاضي يشهدون، يجب فرض عين في حقهم. نعم. ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. نعم، لابد الشاهد أن يكون عدلا، لابد أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا. نعم. والعدل هو من رضيه الناس، هذا عدل ممن ترضون من الشهداء، من رضيها الناس. نعم، لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. نعم. ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية. نعم يا أخوة، ما يشهد إلا بما علم، إما برؤية رأى أو بالاستفاضة تشهد أن فلان ابن فلان. نعم. أو سماع من المشهود عليه. نعم، أو سماع من المشهود عليه يقول بأنني شريت من فلان أرض، تقول نعم سمعته يقول شريت من فلان أرض، أو الآخر يقول سمعته يقول نعم فلان شرى مني أرض، سمعته يقول. نعم. أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها. استفاضة، استفاضة أن فلان ابن فلان، استفاضة أن البيت هذا لفلان، استفاضة أن المزرعة هذه لفلان، وهكذا. نعم. كالأنساب ونحوها. كالأنساب يعني إذا ادعى ابنا له نقول المعروف عندنا أن فلان ابن فلان. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع. لا لك هذا ضعيف، حديث ضعيف. نعم، يعني الشاهد إيش؟ أنك لا تشهد إلا وأنت متيقن، لا تشهد وأنت لم تكن حاضرا أو لم يعني لم تكن يعني لديك قرينة أو استفاضة فلا تشهد. نعم. ومن موانع الشهادة مظنة التهمة. نعم، هنا متى ما تقبل الشهادة؟ إذا كان في تهمة للشاهد هذا، إما يكون عدو لهذا وشهد عليه، أو يكون صديقه ورادة، أو يكون يعني الابن يشهد لأبيه، أو الخادم يشهد لسيده، هذا تهمة ما تقبل الشهادة. نعم، كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس. نعم. نعم، شهادة الأب لابنه ما تقبل، ولا الابن لأبيه ما تقبل. ده هنا مظنة تهمة، لعله يعني شهد لأنه أبيه. نعم، وأحد الزوجين للآخر. نعم، والزوج ما يشهد زوجته ولا العكس. نعم، والعدو على عدوه، والعدو على عدوه ما تقبل شهادته لأنه عدو. نعم، كما في الحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. نعم، ولا خائن ولا خائنة ما تقبل شهادتهم لعدم العدالة، لعدم العدالة. نعم، ولا ذي غمر على أخيه. نعم، يعني عداوة، الغمر يعني العداوة. نعم، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. القانع الخادم، يعني العبد الذي عندهم، العبد الخادم، هذا ما يشهد لسيده، الخادم ما يشهد لسيده. نعم، وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. نعم، هذه يمين القموس وهي محرمة من كبائر الذنوب. نعم، قال باب القسمة. باب القسمة، يعني القسمة يا إخوة مثلا شخصان اشتركا في بيت مثلا، أو في سيارة، أو في سيارات، أو في أرض، أو في أراضي، ثم حصلت خصومة بينهم، حصلت إيش؟ خصومة بينهم، فأراد إيش؟ قسمة الأموال، قسمة الأموال. فإما تكون الأموال تقسم، وإما تكون إيش؟ لا تقسم. إذا كانت الأموال تقسم هنا توزع بينهم مباشرة، حتى لو كان بدون تراضي، حتى لو كان بدون تراضي، هم اشتركا مثلا في باصين، يعطى هذا باص وهذا باص، حتى لو كان بدون تراضي. أما كان الشيء لا يقسم لابد إيش؟ من التراضي في القسمة، لابد من التراضي. نعم، وهي نوعان، نوعان يعني على تراض أو غير تراضي. نعم، قسمة إجبار، هذا إجبار، إجبار تكون إيش؟ في حال التراضي، عفوا عدم التراضي، عفوا عدم التراضي، يجبر لأنه هذا سيارة لديه وهذا سيارة، اشترك في باصين مثلا، اشترك في باصين، نقول أدخل سيارة وأدخل سيارة، يجبر على هذه القسمة حتى لو كان غير راضي، يجبر. نعم، قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض. نعم، لا ضرر فيه، أين الضرر؟ أنت لك سيارة وهو له سيارة، أنت لك بيت وله بيت، أنت لك أرض وهو له أرض، هنا يجبر على هذه القسمة حتى يعني تذهب هذه الخصومة. نعم، كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة. الواسعة يعني التي مقسمة. نعم، وقسمة تراضي. نعم، الثاني التراض، هنا ليس فيه إجبار، هنا يجب إيش؟ أن يتراضى كلا الطرفين، يرضى كلا الطرفين. نعم، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة. نعم، يعني هنا لابد من تراضي، عندهم مزرعة، نقول يا فلان أنت نعطيك الجهة الفلانية وهو الجهة الفلانية، نقسم بينكم المزرعة، لابد إيش؟ أن يرضى كلا الطرفين. نعم، أو فيه رد عوض فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم. نعم، لابد من رضاهم. نعم، وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته. نعم، مثلا اثنان أو ثلاثة اشتركوا في بيت، شراء بيت، قال أحدهم أنا أريد بيع البيت، أريد مبلغي، هنا يباع البيت، يباع البيت. نعم، وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها. نعم، إذا أجروا البيت بكم أجروه؟ بمئة ألف، تقسم عليهم المئة ألف، كل شهر يعطى على حسب ملكهم، على حسب ملكهم، شخص مثلا دفع خمسين ألف والآخر خمسة وعشرين والآخر إيش؟ خمسة وعشرين، هذه مئة، وشروا بيت أجروه كل واحد له إيش على حسب ملكه، هذا يعطى نصف الأجار وهذا يعطى ربع الأجار. نعم. قال: باب الإقرار. الإقرار هو الاعتراف، الإقرار هو الاعتراف، يقولون هو سيد الأدلة، لا عذر لمن أقر، لا عذر لمن أقر. وهذا آخر باب في الفقه عند الحنابلة، باب الإقرار يعني الاعتراف. نعم. وهو اعتراف الإنسان بحق عليه. نعم، هذا هو الاعتراف، يعترف بحق عليه. نعم. بكل لفظ دال على الإقرار، بكل لفظ، كي يقول فلان له ملك عندي، فلان له يعني مال عندي، فلان له سيارة عندي، وهكذا، بكل لفظ يدل على الإقرار. نعم. بشرط كون المقر مكلفا. نعم، شرط أن يكون بالغ عاقل، ما يكون مجنون، المجنون لا يعتبر إقراره، والصغير لا يعتبر إقراره، شرط يكون مكلف بالغ عاقل. نعم. وهو من أبلغ البينات. نعم، هو الأشكال أن الإقرار بينة، بل هو من أعلى البينات، لا عذر لمن أقر. نعم. ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها. نعم، يعني أن الإقرار يدخل في كل، في الديون، في النكاح، في الحدود. نعم. وفي الحديث لا عذر لمن أقر. لا، هذا ليس حديث يا أخوة، ليس حديث، ليس حديث هذا. نعم. ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين. نعم، يعني حتى يعني لا يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وقد أخذ أموال الناس، يجب إيش إرجاع حقوق الناس والاعتراف أن هذا المال ليس له. نعم. ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال، والله أعلم. ليش؟ ليخرج؟ ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال. نعم، يعني يخرج من الدنيا وهو ليس يعني في ذمته حق لأحد، يموت وليس في ذمته حق لأحد. نعم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. علقه كاتبه الفقير إلى الله الراجي منه أن يصلح دينه ودنياه، عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. نقلته من الأصل، وتم النقل 53 سنة 59 و300 وألف، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله، هنا انتهينا الحمد لله من كتاب منهج السالكين في توضيح الفقه في الدين. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فوجه. لا لا لا لا، هو ذكر، ذكر أن الحدود خاصة في الحاكم أو نوابة، ذكر هذا، ذكرناه. نعم. كيف؟ أين؟ أين؟ أين؟ أين؟ التكبير. اين نحن قلنا قول بسم الله هذا الذي هو واجب وقيل شرط، اما الله اكبر هذا سنه، اذا قال بسم الله وذبح صحته ذبيحه، اما اذا قال الله اكبر وذبحت لا، يقول لا، الذي يرى انها شرط ما تصح، لا بد يقول بسم الله، اما بسم الله والله اكبر هذا هو الافضل، لكن اذا قال بسم الله فقط هذا هو الواجب، أما الله أكبر هذه السنة، هذا ذكر ابن تيمية في الشرح الممتع. نعم. يعني ما يقول بسم الله؟ لا الخطأ، لا بسم لا لا لا، ليس بصحيح أبدا، ليس بصحيح أبدا أبدا. نعم نعم. شوف الدلك في القدمين؟ لا لا، ليس واجب الدلك في القدمين. اي لا لا، وعامة ليس واجبا الدلك، ليس واجبا. الواجب هو قصد القدم، لا يشترط بدلك، لا يشترط. نعم نعم شريف. اي حديث؟ ايوه البخاري مسلم. لا لا اين هو؟ لا عذر المغرب. نعم قال لا اصل له، ومعناه قال الحافظ بن حجر لا أصل له، وليس معناه على إطلاقه صحيحا. انظر المقاصد الحسنة. نعم لا أصل له. لا لا، يعني عندكم عندنا في البخاري مسلم موجود. أين في البخاري مسلم؟ أين؟ ها؟ لا عذر لمن أقر. ذكر العجلوني في كشف الخفاء أنه ليس بحديث. لا عذر لمن أقر. لا لا، هذا خطأ، خطأ خطأ من أي نعم أي خطأ يكون من هذا، لكن اي نعم اخطاوا. قال فقضى سليمان بن داود بان الابل لها، هذه في البخاري ومسلم وضعوه رقم 2. اي نعم، لكن لا عذر لمن اقر ابدا، ليس البخاري ومسلم ابدا ابدا ابدا ابدا. ها اي هذا خطا من العزو، بارك بكم، خطا من العزو، لان هذا ليس بحديث ابدا، ليس بحديث ابدا. نعم شيخ. اي نعم، هو معروف انه لا عذر لمن اقر ليس بحديث، ليس بحديث، انما مقوله ذكرها العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الالباس فيما اشتهر من الحديث على اسئله الناس، ليس بحديث. نعم، لكن هنا خطا في التخريج، خطا في التخريج. نعم شيخ. أكل لحم الضبع. قلنا يا إخوة أن الضبع يعني حققه أحد المشايخ في بحث في السعودية، أن الضبع الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذي يذبح هديا ليس الضبع هذا الذي يأكل الجيف الذي له الناب، قال ليس هو أبدا، قال إنما نوع من أنواع الغزال يسمى الضبع، ليس هذا أبدا. بارك فيكم. نعم رحمكم الله. نعم شيخ. اي نعم، اذا قاتلوا قاتلوا، اما اذا ما قاتلوا لا ما يقاتلوا. خلاص أخرجه؟ إيه؟ إيه نعم. يعني هو الآن وقف الأرض مسجدا ثم مات. نعم لا. اي نعم ومات. اي نعم الاولاد ليسوا من حق، ليس لهم حق الاولاد.